من الفرح المذموم ما يولد هذا الأشر والبطر بسبب الغفلة والخواء، وما أكثر أنواع الفرح الآن المذموم، لأنه لا يعبر عن فرح بالطاعة أو بالتوفيق أو بالإيمان، وإنما فرح مثلا حتى كلمة الأفراح عندنا الفرح الزفاف أو الحفلات هذه يطرأ عليها كثير من أنواع الفرح المقترنة بالمخالفات الشرعية، التبرج، الموسيقى، الاختلاط، بل تناول أحيانا الأشياء المحرمة والإسراف والمباهاة، فكل هذا من الفرح المذموم، فرح حالة وجدانية قلبية. المؤمن يفرح بنعمة الله عليه أن وفقه للزواج، أن بسط له في الرزق، أن عافاه في بدنه، أن وفقه لحفظ القرآن، أن وفقه لقيام الليل، هذا هو ما يفرح به المؤمن. أما الفرح الذي يقول فيه الناس ساعة لقلبك وساعة لربك، لا، هي ساعة لربك وساعة لشيطانك، فهذه الازدواجية لا يعرفها المؤمن، وإن كان جاء الحديث ساعة وساعة بمعنى صحيح، إنسان لابد له من حظ من الترفيه المباح، لكن ليست معنى ساعة لقلبك وساعة لربك إنها كلمة صحيحة، لكن هي يريد أن يقول ساعة لربك وساعة لشيطانك، اعبد الله واعبد الشيطان، تقرب إلى الله وتقرب إلى الشيطان والعياذ بالله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.